بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم الشريط الثامن. بعد ذلك ذكر أنها ذكر حكم صلاة الليل زيادة على الوتر. يقول: تسن صلاة الليل بتأكد وهي أفضل من صلاة النهار، يعني تتأكد، وذلك لأنه روي أنها كانت مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: قم الليل إلا قليلا، ولقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني زائدا في حقك، أو أنها تعتبر نافلة لكنها مؤكدة، وقد كثرت الأدلة عليها وصنفت فيها المؤلفات، منها كتاب لبعض المتأخرين طبع في مجلدين عنوانه رهبان الليل، أطال فيه بفضل التهجد والأدلة فيه وصفته وما إلى ذلك. وليس لصلاة الليل حد محدود، لأن الله تعالى أطلق في قوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ولم يحدد لهم عددا، فيجوز لهم أن يتنقلوا من قيام إلى ركوع إلى سجود إلى قراءة سجدا وقياما. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. آناء الليل يعني ساعات الليل. ووصف الله نبيه وصحابته، قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، يعني قريبا من ثلثي الليل ونصفه، أي وتقوم نصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، فأخبر بأن هذا هو حالتهم. وكذلك وصف الصحابة رضي الله عنهم بذلك في قول الشاعر: بالليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال، أي أنهم في الليل يصلون ويتهجدون ويدعون ربهم ويتضرعون إليه ويكثرون من العبادة. وليس لصلاة الليل حد، يعني أنها تقتصر على عدد. وأما ما ذكرت عائشة من أنه صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة، فإن هذا في الغالب، يعني أنه في الغالب لا يزيد، ولكن قد ورد أنه زاد في حديث عن عائشة آخر قالت: كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس. أثبتت عائشة الزيادة، وكذلك أثبتها ابن عباس في حديث مبيته عند خالته، يقول: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، أي 13، مع أن صلاته استغرقت في نصف الليل، لأنه يقول: فلما كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام. فذكر أنه استمر يصلي طوال ليل آخر الليل كله 13 ركعة، استغرقت مثلا 6 ساعات إذا كان نصف الليل، إذا كان الليل 12 ركعة ساعة أو 4 ساعة، إذا كان 4 ونصف، إذا كان الليل 9 ساعات. ولا شك أن هذا دليل على أنه يطيل في أركانها. وبالجملة الأصل أنه يصليها بعد النوم. كان صلى الله عليه وسلم لا يتحدث بعد العشاء، بل ينام بعدها مباشرة ثم يقوم آخر الليل. وبذلك فسر قوله تعالى إن ناشئة الليل، قالوا ناشئة الليل يعني القيام بعد النوم، هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وعلى كل فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. صلاة النهار يعني التطوع في الضحى، وهي أيضا مندوبة. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وفيه أحاديث تجدونها في زاد المعاد وغيره. وسبب شرعيتها أن في وسط الضحى الناس منشغلون بحرفهم وبتجاراتهم، فالذي يتطوع في ذلك الوقت يكون متفردا بعبادة لا يشركه فيها إلا قليل، كالذي يتهجد في آخر الليل يكون تهجده وقت قيام الناس، فيصلي والناس بالليل والناس نيام. بعد ذلك ذكر سجود التلاوة أنه مشروع مسنون للقارئ والمستمع دون السامع، وأنه يكبر إذا سجد وإذا رفع، وأنه يجلس ويسلم، ولم يذكر أنه يتشهد. وكره لإمام قراءة سجدة في سرية كالظهر وسجوده لها، ولو سجد فإن على المأمومين متابعته إلا إذا سجد في سرية كالظهر، يتابعونه إذا سجد في المغرب في الجهرية من المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيد والتراويح وما أشبهها. سجود التلاوة المشهور عندنا أنه 14، الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج فيها سجدتان، والفرقان والنمل والسجدة، وفصلت والنجم والانشقاق والعلق، واختلف في سجدة صاد، والراجح أنها سجدة شكر إن سجدها وإلا فلا بأس فلا حرج. ورد في حديث سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. ومحل السجود مذكور في المصاحف، محل السجدة يذكر بعد الآية علامة على محل السجود، وإذا كان في آخر السورة فإنه يسجد إذا أتمها، كآخر سورة الأعراف وآخر سورة النجم وآخر سورة العلق، وإلا فإنه يسجد إذا كمل الآية التي هي السجود ما يتبعها. يسن سجود الشكر عند تجدد نعم وانتفاع نقم. إذا تجددت على الإنسان نعمة سجد شكرا. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره سجد لله، خر ساجدا، سواء كان ذلك الأمر اندفاع نقمة مثلا كموت عدو أو نحوه، وكذلك إذا حصل فتح ونصر للمسلمين فإنه يسن سجود الشكر. وفيه كلام طويل أفرده بعضهم بالتأليف، ولا يجوز أن يسجد في الصلاة سجود الشكر، وإن سجده عالما بطلت صلاته، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا تبطل. سجود الشكر مثل سجود التلاوة، يعني أنه سجدة واحدة. واختلف هل تشترط له شروط الصلاة؟ اختار ذلك كثير من العلماء أنه لا بد أن يكون على طهارة، وأن يستقبل القبلة، وأن يكون ساتر العورة إلى آخرها. ورجح شيخ الإسلام أنه لا يشترط، وأنه يجوز أن يسجد وهو على محدث، وأن يسجد لغير القبلة، وأن يسجد وهو لم يستر عورته مثلا، وإن كان ستر العورة واجبا في كل الحالات خارج الصلاة وداخلها. ولا شك أن أقل الصلاة ركعة، هكذا يقول شيخ الإسلام. أقل ما روي أنه اسمه صلاة فيها تحريم وتسليم ركعة، فأما سجدة واحدة فلا تسمى صلاة. فعلى هذا سجود التلاوة وسجود الشكر لا يسمى صلاة، ومع ذلك فيستحب أن يكبر ويسلم، لأن هناك من يجعله صلاة. اشتهر عند الكثير من الفقهاء أن سجود التلاوة صلاة، وقالوا لا بد أنه يكبر. وروي في ذلك حديث أنه عليه السلام لما سجد كبر راكع، كبر لما خر ساجدا، وكبر لما رفع. فيمكن أن ذلك كان في الصلاة، وذلك لأن في الصلاة يسن أو يشرع أن يسجد عند كل خفض ورفع، يكبر عند كل خفض ورفع. واختلف فيما إذا سجد في الصلاة ثم قام قبل إتمام القراءة، هل يكبر أو يكتفي برفع القراءة؟ كان مشايخنا الأولون إذا رفع من السجدة ويريد مواصلة القراءة في التراويح مثلا أو في صلاة فجر يوم الجمعة يكتفي بقراءة الآية التي بعدها ويجهر بها، فينتبه المأمومون ويتابعونه. واستحب آخرون أنه يكبر، وأخذوا ذلك من عموم قوله كان يكبر في كل خفض ورفع، ولكل اجتهاده. أوقات النهي ذكر أنها خمسة: اثنان موسعان وثلاثة مضيقة. فالموسع من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى قرب الغروب، إلى أن تتهيأ للغروب. والمضيق من طلوع الشمس إلى أن ترتفع عند قيام قدر الرمح، ومن تهيئها للغروب إلى أن يتم غروبها، وعند قيامها حتى تزول. فهذه مضيقة، عند الغروب حتى يتم غروبها، وعند الطلوع إلى ارتفاع قيد الرمح، وعند القيام حتى تزول. هذه مضيقة، فالمضيقة وقتها قصير، يعني بعدما ترتفع الشمس إلى، يعني بعدما يطلع حاجبها يتوقف عن الصلاة حتى ترتفع قيد رمح، يمكن أن يقدر ذلك بخمس دقائق أو على الأكثر عشر. وكذلك عند الغروب، إذا تهيأت الغروب قبل أن تغرب مثلا بعشر دقائق داخل الوقت المضيق حتى يتم غروبها. وكذلك عند الزوال إذا وقف الظل توقف عن الزيادة إلى أن تزول بالزيادة، يقدر أيضا لنحو 5 أو 10 دقائق. هذه هي الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة فيها وأن ندفن فيها موتانا. حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وحين تتضيف للغروب. أما الأحاديث التي في الموسعة فإنها كثيرة، يمكن أن تبلغ أكثر من 20 صحابية. تجدون في بلوغ المرام عدة منها. وفي عمدة الأحكام ذكر حديثا أو حديثين ثم قال ورواه فلان وفلان وفلان حتى زاد عددهم على 10. والترمذي لما روى الحديث أو حديثين في الباب قال وفي الباب عن فلان وفلان وفلان حتى عد 20 من الصحابة رووا أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، فتكون الأحاديث فيها متواترة، رواها عدد من الصحابة. يقول ابن عباس رضي الله عنه حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع. فهذان الوقتان هما الوقتان الموسعان، إلا أنه إذا تضيقت الغروب دخل وقت مضيق. وإذا كانت بهذه الكثرة عرف بذلك أنها لها آكديتها، وأنه ما أكدها إلا وقد تأكد النهي. يحرم ابتداء النفل فيها مطلقا، ابتداء النفل. أما إذا كان يصلي فدخل وقت النهي يصلي في الضحى وامتدت صلاته حتى وقفت الشمس إنه يكمل. النوافل كلها لا تجوز فيها مطلقا إلا الفرائض إذا فاتت، لو طلعت الشمس وهو يصلي الفجر فإنه يتمها، أو طلعت قبل أن يصلي فإنه يصلي ساعة ما يستيقظ لقوله وقت النائم إذا استيقظ، وقت الناس إذا ذكر. و اختلف في ركعتي الطواف، فعمر رضي الله عنه طاف بعد الفجر ولم يصل ركعتي الطواف وركب راحلته وصلاها بعدما طلعت الشمس بذي طوى، فكأنه يرى أنها لا تصح. وكان ابن الزبير إذا يطوف بعد العصر ثم يدخل بيته ولا يصليها عند المقام، وكثير من الصحابة كانوا لا يصلونها، وآخرون رأوا أنها من ذوات الأسباب التي يباح فعلها في هذه الأوقات. وأما سنة الفجر إذا فاتت فهل يصليها بعد الفجر؟ في حديث قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي ركعتين بعد الفجر، قال ما هذه يا قيس؟ فقال الركعتان قبل الفجر لم أدركهما، فسكت. سكوته دليل على الإقرار، ولكن كأنه يكره مثل هذا. واختلف في صلاة الجنازة، فالصحيح أنها جائزة لأنه لا ركوع فيها ولا سجود، أي في هذين الوقتين. وبعض العلماء رأى أنها لا يصلى عليها في أوقات النهي. تجدون مثلا الخرقي الذي شرحه الزركشي وشرحه ابن قدامة في المغني يقول إذا جاء بالجنازة وقت العصر صلوا عليها قبل صلاة العصر، وكذلك إذا جاء بها وقت الفجر قدموا الصلاة عليها قبل صلاتهم للصبح حتى لا يؤخرها بعد الصلاة فتكون في وقت نهي. فكأن الخرقي فهم أنها لا تصلى في أوقات النهي، ولكن الأكثرون على أنها من ذوات الأسباب. اختلف في تحية المسجد، فكثير من العلماء يقولون لا تدخل المسجد في أوقات النهي لأنكم إن صليتمها خالفتم 24 صحابية، وإن يعني روايتهم مرفوعة، وإن تركتموها خالفتم حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فكونكم تخالفون حديثا أو أحاديث هذا عمل يخالف الشرع أو الأدلة. وبعضهم يدخلون المسجد ولا يصلونها ويقولون كوننا نخالف 24 أشد من مخالفتنا حديثا أو حديثين أحاديث صلاة تحية المسجد، ورد فيها حديثان أو ثلاثة. وبكل حال لكل اجتهاده، والله أعلم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول إذا قام الإمام للركعة الخامسة في صلاة الرباعية فماذا يفعل المأمومين؟ لا يجوز متابعته إذا علموا بأنها خامسة، يسبحون به، فإن رجع وإلا جلسوا ينتظرونه حتى يتم خامسته فيسلمون معه. ومن قام معه جاهلا فلا حرج، ومن قام معه وهو عالم بأنها خامسة وأنها تبطل فإنه يعيد الصلاة كلها. وقبل سد الأسئلة رجع من الإخوة يعني اختصار الأسئلة، لأن بعض الأسئلة يأتي صفحة كاملة، فلو طرح ذلك لكان فيه ضياع الوقت وحرمان كثير من الإخوة من طرح أسئلتهم. هذا سؤال أقوله كما فهمته، يقول كنت في سفر وتقدم شخص للصلاة بنا فلاحظت حركات لم ألفها من قبل فخشيت أن يكون من الرافضة وتركته وأقمت جماعة ثانية في نفس المسجد، فهل في ذلك بأس؟ لا بأس بذلك إذا رأيت هذه الحركات المخالفة لصلاة سنة أهل السنة فلك عذر في ذلك. وهذا يقول فضيلة الشيخ أشهد الله على أني أحبكم فيه، يوجد في مسجدنا مؤذن مدخن وفي أحايين كثيرة يصلي بالناس، فهل يجوز له الصلاة بالناس رغم وجود بعض الشباب المتعلمين والحمد لله؟ لا يجوز، فإن هذا عيب وإصرار على معصية، فعليكم أن ترفعوا بأمره، تدعونه إلى التوبة والإقلاع. أصبح الإقلاع والحمد لله سهل، إقلاع المدخنين ليس فيه صعوبة إلا أنه يستدعي عزما. هناك أيضا أدوية قد تستعمل لقطع هذه العادة، فإذا أصب فإنه لا يصلح إماما وكذا لا يصلح مؤذنا، وإذا أراد التقدم فمنعوه. وهذا يقول أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الركن والواجب والشرط؟ عرفنا أن الشروط هي الأشياء التي يأتي بها قبل أن يدخل في الصلاة، يتطهر قبل أن يأتي الصلاة ويطهر بدنه ويستقبل القبلة قبل أن يدخل في الصلاة ويستر عورته قبل أن يدخل في الصلاة وينوي قبل أن يدخل، يعني الشروط قبل الصلاة. وأما الأركان فإنها تتمشى مع الصلاة وكذا الواجبات، يفعلها شيئا فشيئا، ولكن الأركان أجزاء أساسية، وأما الواجبات فإنها مكملات. فالركوع والرفع هذه أجزاء فتسمى أركان، والدعاء في الركوع والدعاء في السجود تسمى واجبات. أحسن الله إليك. لو ركع أو سجد المأموم قبل إمامه فهل تبطل صلاته؟ إذا لم يعد بطلت صلاته أو بطلت ركعته. إذا مثلا أنه ركع والإمام قائم ثم رفع والإمام قائم بطلت ركعته، إلا إذا رجع وأتى بالركوع بعد الإمام. وذكروا أن المأموم له أربع حالات: حالة المسابقة، أن يسبق الإمام إلى الأرض أو إلى الركوع، وهذا قد يبطل الصلاة أو ينقصها. وحالة الموافقة، تكون حركته وحركة الإمام سواء، وهذا أيضا قد ينقصها. وحالة المخالفة، وهو أن يتأخر، أن يقف حتى يرفع الإمام راكعا ثم يتبعه، وهذا قد ينقصها. والحالة الرابعة هي المتابعة، وهو أنه إذا وصل الإمام راكعا تبعه. لو كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه فهل تنعقد صلاته؟ لا تنعقد، بل يعيدها بعد تحريمة الإمام. من المعروف أن لعلماء الدعوة المباركة في نجد حواشي على عمدة الفقه لابن قدامة، فما أفضل هذه الحواشي وأنفعها وجزاكم الله خير؟ عمدة الفقه هذه يعني اهتم بها المتقدمون والمتأخرون، وما أتذكر أنه طبع شيء من حواشي أئمة الدعوة، عليها شروح متقدمة للمقدسي ولغيره، فيها الكفاية لمن قرأ تلك الشروح. وهذا أحد الإخوة من البحرين يدعو فضيلة الشيخ إلى زيارة البحرين. نعتذر، لا أستطيع ذلك. أحسن الله إليك. هذا أحد الإخوة ذكر كلام مفاده تردد النساء على الأسواق وكثرة ما يرتاد منهن هذه الأسواق وتلك المجامع وترس مثل هذه المجامع وحضور مثل هذه الدروس، ويرجو توجيه كلمة للحاضرات خاصة لأنه تركنا مثل ذلك وأقبلنا على دروس هذه الدورة نفع الله بها. في كل حال كلها يفعل ما فيه خير، المرأة والرجل يفعل ما هو أنسب له، سواء الحلقات التي في المساجد والدورات أو الندوات والدورات الأخرى أو الدروس التي في المساجد أو في البيوت، ما هو أنسب له كله خير إن شاء الله من رجل أمرأة. يقول فضيلة الشيخ: صليت في مسجد مع الإمام ففاتتني ثلاث ركعات، فبعد سلام الإمام من الصلاة بدأت لكي أكمل ما فاتني من الصلاة، فبعد ذلك جاء رجل لم يصلي فدخل معي في صلاتي فصار مأموما وصرت إماما له، فما صحة صلاتي وجزاكم الله خير؟ قد جرى مثل هذا في الليلة البارحة، نقول الأولى أنك ترده ولا تمكنه يصلي معك، لأنك أولا كنت مأموما ثم بعد سلام الإمام كنت منفردا ثم بعد دخوله معك كنت إماما، فهذا التنقل منفرد ثم يعني مأموم ثم منفرد ثم إمام ما ورد مثله لكثرة تقلب المصلي، ولكن ما نأمرك بالإعادة. صلى بنا إمام في صلاة المغرب فقام للرابعة فنبه على ذلك لكنه لم يرجع، وقمنا معه فلما فرغ من الصلاة أخبرناه فقال إني نسيت قراءة الفاتحة. له عذر إذا مثلا حصل مثل هذا، لكن عليه أن ينبه المأمومين، يعني يشير إليهم حتى يتابعوه، لأنها إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين. أحسن الله إليك. إمام لا يطمئن في صلاته وإذا قيل له في ذلك قال الواجب في الركوع والسجود تسبيحة واحدة. الواجب الطمأنينة، أما التسبيحة الواحدة فقد يسبحها وهو في الحركة، فلا بد أن يأتي بالتسبيحة وهو مطمئن، يعني بعدما تأنى حركته بعدما يتم ركوعه وتسكن حركته يأتي بسبحان ربي العظيم، وبعدما تصل جبهته إلى الأرض ويطمئن يقول سبحان ربي الأعلى، لا يقولها في حركته لا منخفضا ولا رافعا كما يفعل ذلك بعضهم. فضيلة الشيخ يقول في بعض الأحيان أكون متعبا في صلاة الفجر فيسجد الإمام ولا أعلم إلا عندما يرفع من سجوده، فما العمل وما صحة صلاتي وجزاكم الله خيرا؟ يغلب أن هذا بسبب نعاس أو النوم أو نحو ذلك، فأنا أنصحك بأن تأتي الصلاة وأنت نشيط، ولا تكن من الذين ذمهم الله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وأنا أنصحك بأن تنتبه لمتابعة الإمام. يقول إذا شك الإمام هل صلى ثلاثا أو أربعة فبنى على اليقين ووافقه المأمومون بعد بعدم تسبيحهم فهل يسجد السهو؟ في هذا الحال يغلب أنه قد أتم صلاته، ولكن إذا كان معه شيء من التوقف سجد بعد السلام. يقول علي أيمان كثيرة ومتنوعة وأريد كفارة فكيف العمل؟ تتداخل على الصحيح في كفارة واحدة ولو تعددت أسبابها، لو حلفت أن لا تركب هذه السيارة ثم ركبت، ثم حلفت أن لا تأكل من هذا الطعام ثم أكلت، ثم حلفت أن لا تلبس هذا الثوب ثم لبسته، ثم حلفت أن لا تكلم هذا فكلمته، عدة أيمان بأسباب وفي أوقات، الصحيح أنها تكفيها كفارة واحدة. يقول ذكر الله تعالى الإطعام، فهل يجوز لي أن أطعم سندويشات لعشرة مساكين وهل هناك قول يجوز ذلك؟ يقول تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم تعطيهم غداء أو عشاء من جنس ما تأكل أنت وأهلك، فإذا كان أكلك وأهلك دائما من هذا الجنس فتعطيهم، وأما إذا كنت تأكل مثلا من الخبز بإدامه أو من الأرز بإدامه ولحمه أو نحو ذلك فإنك تعطيهم من أوسط ما تطعم أهلك. يقول كنت قبل الالتزام أستأجر سيارات أجرة ثم أهرب عنهم ولا أحاسبهم علما أنها كثيرة تصل إلى 200 أو 300 سيارة، فماذا علي وأنا لا أعرفهم، وأيضا كنت أسرق من البقالات من مدن كثيرة فماذا علي؟ لا تبرأ ذمتك إلا بأن ترد الحقوق إلى أهلها أو تستبيحهم أو تتصدق عنهم إذا لم تعرفهم بمقدار ما أخذت منها سواء أجرة سيارة أو ما أخذت من بقالة. ما هو الدعاء الذي يقال في سجود السهو وفي سجود الشكر؟ في سجود السهو التسبيح سبحان ربي الأعلى، وكذلك الدعاء يدعو بما تيسر كسجود الصلاة، وأما في سجود الشكر فإنه يدعو بما تيسر ويحمد الله تعالى ويثني عليه حيث يسر له هذا النصر ونحوه، وأما سجود التلاوة فله دعاء وارد يقول سبحان ربي الأعلى، وأن يقول اللهم إني لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت إلى آخر الدعاء المذكور في كتب الأحاديث. وهذه قصة الشيخ، هل يجوز لي أن أصلي القيام وأنا أمسك بالمصحف؟ يجوز إذا لم تحفظ القرآن ولم يوجد من يحفظه جاز أن يقرأ في المصحف كما هو الواقع. يقول ما هو الأفضل لمن أراد أن يوتر قبل أن ينام خشية أن لا يصليها بسبب النوم، هل يصليها بعد صلاة العشاء في المسجد أم لا بد أن يصليها في البيت؟ إذا خشي أنه إذا دخل البيت انشغل صلىها في المسجد، وإذا اعتاد أنه إذا دخل البيت كان له زاوية يصلي فيها فهو أفضل. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان من آخر ما قرأنا صلاة التطوع وبيان آكدها، الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر ثم السنن الرواتب ثم التهجد بالليل ثم صلاة النهار التي هي صلاة الضحى ثم سجود التلاوة ثم ذكر أوقات النهي وما يفعل فيها. هكذا ذكروا ترتيب هذه النوافل، وذلك بناء على أكدية الأدلة، وإن كانت الوتر لها أهميتها، حيث أن بعض العلماء كالأحناف قالوا بفرضيتها، ولا يلتفت إلى خلاف من ينكر شيئا منها، كالرافضة الذين يطعنون في عمر أنه ابتدع صلاة التراويح مع أنها ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ثم مر بنا أيضا استحباب القنوت، وذكرنا أنه لا يستحب أن يقنت دائما، بل يقنت أحيانا، لأنه لم ينقل أنه عليه السلام كان يقنت الوتر دائما، ولكن علمه حسن وعلمه عليا. كذلك أيضا مر بنا أنهم يرفعون أيديهم في الدعاء في هذا القنوت، وأنه يسن مسح الداعي وجهه بيديه بعد كل دعاء. ذكرنا ما ورد فيه من الأدلة، وكذلك أيضا التراويح وأنها 20 ركعة على ما كان عليه في عهد عمر بن الخطاب، وكذلك في عهد الخلفاء، وأن عائشة روي عنها أيضا أنه عليه السلام كان يصلي من الليل 13 ركعة، كذلك روي عن ابن عباس، وهو يدل على أن صلاة الليل ليس لها عدد، لا تنحصر في عدد معين، وأن اقتصاره عليه السلام على 11 ركعة لأنه كان يطيلها، يجعلها في نصف الليل، يعني في نحو 6 ساعات أو في نحو على الأقل 4 ساعات ونصف، أي نصف الليل أو ثلثه. ثم ذكرنا أيضا آكدية سنة الفجر وآكدية صلاة التهجد وما ورد فيها من الأثر، وآكدية سجود التلاوة للقارئ والمستمع، والخلاف هل هو صلاة أم ليس بصلاة، وأن الراجح كونه غير ليس بصلاة، وكذلك أيضا سجود الشكر وأسبابه، وهكذا أيضا أوقات النهي ومعنى كونها 5، مع أن المعدود 3، وما يحرم فيها من النوافل، وجواز قضاء الفرائض وركعتي الطواف وسنة الفجر وصلاة الجنازة وما إلى ذلك. من باب التذكير، وقد شرحت الحمد لله أيضا شروحها موسعة في كتب العلماء في كل مذهب، والآن نستمع إلى المتن. العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين، وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته.

أو تفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت من 6 أوجه، وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. ذكر في الفصل الأول صلاة الجماعة وأنها تجب، والواجب هو ما يعاقب تاركه تهاونا ويثاب فاعله، والجماعة يراد بها الاجتماع على أدائها، والأصل أن أدائها جماعة يكون في المساجد، ولا يكفي أداؤها جماعة في البيوت، ولو اجتمع في البيت 10 أو أكثر أو أقل فلا يكفي أن يصلوها جماعة في بيوتهم ويعتبرون بأنه حصلت الجماعة أو حصل الاجتماع، وذلك لأن فيه تعطيل للمساجد، فإن المساجد بنيت لأجل أن تعمر بهذه الصلوات الجماعية، بنيت لأجل عمارتها بالمصلين، فلا يجوز تعطيل المساجد بهذا العذر. والأصل في وجوبها الأدلة، فمن ذلك قول الله تعالى: واركعوا مع الراكعين، أي مع المصلين الذين يجتمعون للصلاة. والأحاديث الكثيرة صريحة في وجوبها، قد استدل عليها أيضا بالوعيد في قوله تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أن هذا الدعاء دعاء لهم إلى فعلها جماعة فامتنعوا فعوقبوا في الآخرة بعجزهم عن السجود. كذلك أيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أهم أن يحرك على المتخلفين بيوتهم، ولا يهم إلا بحق، وإنما منعهما فيها من النساء والذرية، وقد كان عازما على أن يحرقها عليهم. ولا شك أن ذلك دليل على ما قاموا به من السيئة وترك العمل الواجب. وكذلك أيضا في الحديث الذي ذكر في بلوغ المرام قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والأدلة على وجوبها كثيرة، والحكم والمصالح التي تترتب على تركها كثيرة، والمفاسد التي تترتب على تركها كثيرة، المحاسن والحكم التي تترتب على أدائها جماعة لا تحصى. نقول: لا تلزم إلا الرجال، أما النساء فتجوز صلاتهن في المساجد من غير وجوب. ثبت أن النساء كن يشهدن صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ثم قال: وبيوتهن خير لهن. وقال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. ومع ذلك فإن بيتها خير لها، لأنها قد تتعرض أو يتعرض لها الفساق ونحوهم، ولا تلزم إلا للصلوات الخمس، أما غيرها من النوافل فتصح في البيت، ولا تلزم أيضا إلا المؤدات، أما المقضية التي قد فات وقتها فيصليها لمفرده متى تيسر له أداؤها، وتسقط عن المملوك إذا كان المسجد بعيدا، فإذا كان قريبا يلزم سيده أن يمكنه من أداء الجماعة في المساجد، وتسقط عن العاجزين لمرض أو كبر يشق معه الحضور إلى المسجد، وإنما تلزم القادر وهو الصحيح الصحيح السالم الأعضاء. والمعتاد أن كل إمام مسجد له إمام راتب، فيكون هو أولى بمسجده، فيحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب الذي عين فيه والتزم به، فلا يجوز لأحد ولو كان أفضل منه أن يتقدم ويصلي إلا بإذنه برخصة منه، فله أن يقدم غيره أو تأخر لعذر، لأن تأخر إذا تأخر ندب أن يراسل، فإذا عرف عذره وعدم حضوره قدموا غيره. وكذلك لو عرف عدم كراهته أن يقدم فلانا أو يتقدم فلان. من المباحث إذا قيل بأي شيء تدرك الجماعة، فيه خلاف أو فيه قولان. القول الأول أنها تدرك بإدراك تحريمة قبل السلام، فإذا أتيت وهم في آخر التشهد وقلت الله أكبر قبل أن يسلموا أدركت فضل الجماعة، وإن كان فاتك تكبيرة الإحرام وفاتك فضيلة متابعة الإمام، ولكن تعد مدركا للجماعة إذا أدركت هذه التحريمة قبل السلام. هذا قول. والقول الثاني ولعله الأرجح أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، فمن أتى وهم قد صلوا أربع ركعات في الرباعية، يعني ما بقي عليهم إلا آخر ركعة، فإنها قد فاتت في الجماعة. نتيجة الخلاف إذا أتيت مثلا وهم التشهد الأخير، أو أتيت وقد رفع من التكبيرة الأخيرة من الركعة الأخيرة، ما بقي إلا السجدة الثانية والتشهد، فهل تدخل معهم أو تنتظر جماعة أخرى؟ إذا قلنا إنها تدرك بالتحريمة تدخل معهم، لأنك تدرك الجماعة وفضلها. وإذا قلنا إنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة فإنك تنتظر جماعة أخرى، إن كان معتادا أن يأتي بعض المتخلفين ويقيموا جماعة أخرى فانتظرهم، وإن لم يعتد بل الأصل أنهم يصلون في بيوتهم ولا يأتي أحد بعد السلام فادخل مع الجماعة. ولو لم تدرك إلا آخر التشهد. بعد ذلك إذا قيل بأي شيء تدرك الركعة، متى يكون الإنسان مدركاً الركعة التي يعتد بها من صلاته؟ في ذلك أيضا خلاف. المشهور أنه يدركها بإدراك الركوع، متى أدرك الإمام راكعاً وأدرك معه قول سبحان ربي العظيم قبل أن يتحرك للقيام للرفع، أدرك الركعة واعتد بها. وذلك لأنه أدرك معظمها، والشيء يدرك بإدراك معظمه. أدرك مثلاً الركوع، ثم أدرك القيام بعده، ثم أدرك السجدتين، وأدرك الجلسة بينهما، يعني أدرك أكثر الأركان. فاته ركن القيام الأول، وفاتته قراءة الفاتحة، فيكون مدركاً للركعة لإدراكه أكثرها. القول الثاني أنه لا يدرك الركعة إلا إذا أدرك الإمام قائماً وتمكن من قراءة الفاتحة. ويختار هذا القول البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وينقله أيضاً عن بعض العلماء المتقدمين، ولكن المشهور أنها تدرك بإدراك الركوع. فإذا أدركه راكعاً ولم يشك في أنه راكع وكبر للتحريمة وهو قائم ثم انحنى وتمكن من قول سبحان ربي العظيم قبل حركة الإمام للرفع، فإنه يدركها. وأما إذا شك، هل رفع الإمام قبل أن أركع؟ هل أنا سبحت قبل أن يتحرك؟ في هذه الحال يقضيها احتياطاً للعبادة. ثم يلاحظ أن كثيراً يأتون مسرعين إذا جاءوا والإمام راكع، ويكبر أحدهم وهو منحني للتحريمة، وهذا لا يصح. لا بد أن يقف ثم يكبر تكبيرة الإحرام ثم ينحني راكعا. وأما قصة أبي بكر أنه ركع قبل الصف، فلم يذكر أنه ركع وأكبر وهو منحني، جاء وهو ركوع، ولما حاذ الصف كبر وركع ومشى على جنبه حتى اتصل بالصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد من أن تكبر قبل أن تصل إلى الصف. ولم يأمره بالإعادة، لأن الحركة يسيرة خطوة أو خطوتين. إذا جاء والإمام راكع وكبر ناويا تكبيرة الإحرام، أجزأته وسقطت عنه تكبيرة الركوع، ولكن يسن أن يأتي بتكبيرتين: تكبيرة قائمة للركوع للتحريمة، وتكبيرة منحنية للركوع. هذا هو الأفضل. مسألة أخرى، وهي: هل ما يدركه المسبوق أول صلاته أو آخرها؟ في ذلك خلاف. أكثر الفقهاء على أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وما يقضيه أولها. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. قالوا: القضاء يحكي الأداء، ودليل على أن نفاته فهو أول صلاته فيقضيها على صفتها، يقضي آخر الصلاة، يقضي ما فاته على أنه أول صلاته. وسبب الخلاف هل هو أول الصلاة أو آخرها اختلاف الرواية في الحديث، في رواية وما فاتكم فأتموا، وفي رواية وما فاتكم فقضوا. أخذ أكثر الفقهاء رواية فقضوا، والذين قالوا إنما يدركه هو أول صلاته استدلوا بقول رواية وما فاتكم فأتموا، وهي أرجح من رواية فقضوا من حيث السند. ثم كلاهما صحيح، ويمكن أن تحمل رواية فقضوا على الإتمام لقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة يعني أكملت وأتمت، فيترجح أن المسبوق إذا أدرك الإمام في ركعة عد هذه الركعة أول صلاته، وإذا قام جاء بالركعة الثانية تكون أول صلاته، يعني يكون كأنه صلى ركعتين ثم بعد ذلك يصلي ما بقي. الذين قالوا إنما يدركه المسبوق هو آخر صلاته تناقضوا، فقالوا إذا أدرك ركعة من الظهر أو من العشاء ثم قام ليأتي بما فاته فإنه يصلي معها ركعة ثم يتشهد، ما يدل على أنه قد كمل ركعتين وبعد كل ركعتين يتشهد ثم يأتي بركعتين بدون قعود بينهما. نقول لهم هذا تناقض، لو كان ما يقضيه هو أول صلاته لقلنا له فاتك ثلاث ركعات، هذه الثلاث اثنتان فردا واحدة فردا، فإذا قمت تقضي الثلاث فأتي بثنتين سردا لا تجلس بينهما ثم أتي بالثالثة وتشهد بعدها وسلم وتكون مثل المغرب، ركعتان ثم سلام ركعتان ثم سلام. فلما أنكم أذنتموه إذا أدرك ركعة أن يتشهد بعد أخرى وأن يسرد الركعتين الباقيتين بدون جلوس بينهما دل على أن الركعة التي أدركها هي أول صلاته، فالراجح أن ما يدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، وذلك لأن الأول حسا لا يمكن أن نجعله آخرا، فهو أول شيء أدركه هذه الركعة التي مع الإمام، إن تمكن أن يقرأ فيها بعد الفاتحة إلا سقطت القراءة بعد الفاتحة كما تسقط قراءة الفاتحة إذا أدركه راكعا. نتوسط بعضهم وقال نأمره إذا قام ليقضي أن يقرأ مع الفاتحة سورة حتى يدرك ما فاته حقا، لأنه فاته مثلا إذا أدرك ركعتين وفاته ركعتان، فالركعتان اللتان سبق بهما فيهما قراءة الفاتحة وسورة، والركعتان اللتان أدركهما ليس فيهما إلا قراءة الفاتحة، فإذا قام يقضي قلنا له من باب التدارك اقرأ في المقضيتين الفاتحة وسورة حتى تتدارك ما فاتك. ذكر بعد ذلك ما يحمله الإمام، ما يتحمله الإمام عن المأمومين. ذكروا أنه يتحمل ثمانية أشياء، نظمها بعضهم في أبيات مذكورة في حاشية الروضة المربع التي للشيخ العنقري أولها قوله ويحمل الإمام عن مأمومي ثمانيا تعد في المنظومي، ثم هي مذكورة ها هنا ذكر منها ستة والشارح ذكر هني الأول القراءة قراءة الفاتحة وقراءة السورة. أما إذا كانت جهرية فإن المأموم ينصت ويستحب أن يقرأ في السكتات كما سيأتي، وأما إذا كانت سرية فيتأكد عليه أن يقرأ، حيث أن بعض العلماء يلزمه بالقراءة ولم يسكت عنه في الجهرية في السرية. الثاني سجود التلاوة، الثالث سجود السهو. سجود التلاوة وسجود السهو إذا سجدهما المأموم يعني سقط عن إمامه، ولكن يتأكد عليه أن يتابع المأموم أن يتابع الإمامة، وذلك ولو لم يسهل المأموم. إذا مثلا الإمام سهى والمأموم ما سهوا، يعني ترك التسبيح والركوع أو في السجود مثلا أو التحميد أو ما أشبه ذلك، لازمهم أن يتابعوا الإمام في هذا السجود، بل لم يتابعه صلاته صحيحة. كذلك لو قرأ الإمام في الظهر آية هي سجدة وسجد فقد يشوش على المأمومين، فإذا سجد ولم يكبر فلا يتابعونه ويتحملها الإمام. الرابع السترة، السترة يعني التي تكون أمامه، يقولون سترة المأمومين إمامهم، وسترة الإمام سترة لمن خلفهم، سترة الصفوف بعضهم سترة لبعض، الصف الأول سترة للثاني والصف الثاني سترة للثالث وهكذا. ولا يجوز كما يفعله بعض المتساهلين المرور بين الصفوف ويقولون سترة الإمام سترة لكم، فإن هذا مرور بين يدي المصلي متعرض صاحبه للوعيد. الخامس دعاء القنوت، المأمومون يؤمنون إذا دعا للقنوت فلا يقنتون ولا يدعون بمثل دعائه ويكفيهم التأمين. السادس التشهد الأول، إذا سبق الإمام بركعة، إذا سبق المأموم بركعة التشهد الأول يسقط عن المأموم. إذا أتيت مثلا والإمام قد صلى ركعة أتركت الركعة الثانية فإنك تتشهد بعدها، إذا تشهدت بعدها تشهدت وأنت ما صليت إلا ركعة، قمت لتصلي الثلاث. كأنهم يقولون يجوز أن تأتي بها في صلاة المغرب ركعتين بتشهد ثم ركعة، ولكن الصحيح أنك تأتي مع الركعة التي أدركت وتشهد تبع معهم بركعة أخرى ثم تتشهد، ويكون تشهدك هذا هو التشهد الأول. السابع من ما يحمله الإمام التسميع، سمع الله لمن حمده لا يقوله إلا الإمام. الثامن قوله ملء السماوات وملء الأرض، إذا قال المأموم ربنا ولك الحمد فقول ملء السماوات سنة يحمله الإمام عنه. لما ذكر القراءة قال يسن أن يقرأ في سكتات الإمام وفي السرية، يعني يتأكد إذا كانت الصلاة سرية أن يقرأ فيها كالظهر والعصر والأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاء، هذه سرية يتأكد أن يقرأ فيها، لأنه ليس في الصلاة سكوت. فإذا كنت لست منصتا لقراءة الإمام فكيف لا تقرأ؟ كيف تسكت؟ يتأكد أن المأموم يقرأ. وقد ذكرنا أن البخاري وغيره يلزمون أن يقرأ، أن يقرأ حتى ولو في الجهرية. كذلك أيضا السكتات، وهل للإمام سكتات في الجهرية؟ قد ورد في حديث سمرة ذكر أنه حفظ وقل حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا افتتح الصلاة وسكتة إذا فرغ من القراءة كلها. ثم قال وإذا قال ولا الضالين، هكذا في سنن الترمذي. على هذا كأنه عدها ثلاث، سكتة قبل الفاتحة، وسكتة بعد ولا الضالين، وسكتة بعد القراءة كلها وقبل الركوع. لكنه ما ذكر إلا حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين. ثم سئل عن ذلك عمران بن حصين فأقره، فأقر أنه صادق في هذه السكتة أو السكتتين. فالسكتة التي بعد الفاتحة قد استحبها بعضهم، وقالوا يتأكد على الإمام أن يسكت سكتة يمكن المأمومين من قراءة الفاتحة، وذلك لأن هناك من يوجب قراءتها. وقد يستدلون على ذلك بقوله الحديث الذي ذكرناه فيما سبق، وهو قول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فيدل على أنه يقرأ في نفسه ولو في قراءة الإمام. ولكن قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وفسر الإمام أحمد قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال أجمعوا على أنها في الصلاة، يعني أن الوجوب إنما يكون في الصلاة، فإذا قرئ القرآن في الصلاة فأنصتوا، ولا يجتمع قراءة مع إنصات. قد يقال يتساهل في قراءة الفاتحة فيقرأها بسرعة للخلاف في وجوبها. وقد يقال أيضا إذا قرأ مثلا نصفها في سكتة الإمام ثم ابتدأ الإمام بالسورة كملها بسرعة. هذا هو الأقرب. من لم يسمع الإمام فإما أن يكون بعيدا وإما أن يكون أطرش وهو الأصم. فإذا كان لا يسمعه للبعد جاز له أن يقرأ، وإذا كان لا يسمعه لطرش لانصام فلا يقرأ، وذلك لأنه يشوش على من حوله. إذا قرأ فقد يسمعها الذي بجنبه من هنا ومن هنا فيشوش عليهم. يقول ويسن له التخفيف مع الإتمام. الضمير يعود على الأئمة إمام الصلاة، يسن أن يخفف مع الإتمام. وقد انقسم الناس في الصلاة إلى ثلاثة أقسام، قسم يطيلون كثيرا، قسم يخففون كثيرا، قسم يتوسطون. الذين يطيلون قد يكون فعلهم منفرا عن هذه العبادة، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أتريد أن تكون فتانا؟ وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، أيكم أمن الناس فليخفف. وذكر العلة أن فيهم الصغيرة والكبيرة وذو الحاجة. ولكن يقول ابن القيم رحمه الله: إن حديث معاذ هذا استدل به النقارون. كثيرا ما يستدلون بهذا الحديث: أيكم أمن الناس فليخفف، ثم ينقرون الصلاة نقر الغرب ويقولون: هذا هو التخفيف الذي أمرنا به. فنقول: هذه ليست صلاة، قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن نقر كنقر الغراب، وهو التخفيف. والتخفيف هو اتباع ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. قد روى النسائي بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات، أي أنه فسر قوله بفعله. فمن قرأ بالصافات في صلاة الصبح فإنه يعتبر مخففا. الصافات أو سبع صفحات، ومع ذلك فإنه إذا رأى من الناس نفرة أو إطالة فإنه يقرأ من طوال المفصل، أي من طوال المفصل كما تقدم. يسن أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، ولعل السبب في ذلك أن يدرك المأمومون هذه الركعة. قد يكون هناك متأخرون يسمعون الإقامة فيأتون من أماكن بعيدة فيطيل الأولى حتى يدركوها. فقد روى مسلم عن جابر قال: كانت الصلاة تقام صلاة الظهر، فيذهب أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يرجع إلى بيته فيتوضأ، ثم يأتي إليهم فيدركهم في الركعة الأولى لما يطيل بهم. يعني ذهابه إلى البقيع خارج البلد يقضي حاجته كم يستغرق من الدقائق، كذلك رجوعه إلى بيته، كذلك اشتغاله بالوضوء، كذلك ذهابه إلى المسجد يدركهم في الركعة الأولى، دليلنا لأنه قد يبقى في الركعة الأولى مثلاً 5 دقائق أو 6 دقائق على الأقل، مما يدل على أنه كان يطيل بهم. من ذلك يستحب أن يطيل الركعة الثانية، الركعة الأولى أطول من الثانية. ذكروا أنه يسن للإمام انتظار داخل ما لم يشق، مروي فيه أحاديث وآثار. مروي في حديث أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع من الركوع حتى لا يسمع وقع قدم، وفي رواية حتى لا يسمع وقع نعل. يعني إذا ركع الإمام ودخل أحد من الباب من هنا أو من هنا والإمام راكع انتظره حتى يتصل بالصف، ما دام يسمع وقع قدمه، ما دام يسمع نعاله مثلا انه داخل، لاجل ان يدرك هذه الركعه. فان شك على المامومين فحق المامومين اولى من هذا الداخل. ثم على الداخل الا يسرع، بل يمشي بالهول، لما تقدم إذا سمعتم الإقامة فأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار، لا تأتوها وأنتم تسعون. ننتقل إلى الإمامة. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، فهو أولى من الأقرأ وأولى من الأفكه الذي ليس بأقرأ. فإن قلت أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعم القوم أقرأهم لكتاب الله، لن يذكر الفقه. الجواب أنهم كانوا إذا قرأوا شيئا تفقهوا فيه، لا يقرؤون إلا بعد ما يتفقهوا. فالأقرأ في ذلك الوقت جامع بين القراءة وبين الفقه والفهم، سيما للصلاة. فإذا قدر مثلا أن إنسانا قارئ حافظ للقرآن ولكنه لا يفقه أحكام الصلاة، لا يدري مثلا إذا عرض له شيء في الصلاة فلا يميز أركانها من واجباتها من سننها، ولا يدري ما سجود السهو، ولا يدري ما يسجد له، ولا يفقه مثلا ولا يفرق بين تسبيح الركوع والسجود وبين التكبير والتسميع، لا يدري ما ذلك، فهذا لا يتقدم، لأنه قد يصلي صلاة غير مجزئة. أما إذا جمع بين القراءة والفقه ومعرفة أحكام الصلاة فإنه أولى من الأفقه الذي ليس بأقرأ، وأولى من الأقرأ غير الفقيه. من الذي لا تصح الصلاة خلفه؟ الفاسق الذي عرف بالفسق، عرف مثلا بشرب الخمر أو بالزنا أو بأكل الربا أو بشهادة الزور أو بالسرقة أو بالظلم والعدوان أو بتتبع العورات، يعني أيا كان فسقه لا تصح، سواء كان فسقه بالأفعال كالزاني والسارق أو بالعقائد كالرافضي والخارجي، هؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم. ولو كان مستورا فلا بد أن نبحث عنه. وهل تصح صلاته بفاسق مثله؟ في ذلك خلاف. ومعلوم أنهم إذا كانوا كلهم سواء فلا بد أن يتقدمهم أحدهم. فإذا كنت تعلم فسقه فلا تصلي معه، لا تصلي خلفه. إذا كان فسقه شيء ظاهر كخليق مثلا، أو تعلم أنه يشرب الدخان أو مسبل ثوبه وأنت تراه، فلا تصلي خلفه. أما إذا كان مستورا فإنك لا تبحث عنه. استثنى من ذلك صلاة الجمعة والعيد إذا تعذر خلف غيره، وذلك لأنها غالبا يتولها الأمراء، وقد يكون الأمير مشهورا بشيء من العسف ومن الظلم ومن الاعتداء والتسرع مثلا في الحكم على المتهمين بظلم أو نحو ذلك، فمثل هذا قد يرخص في الصلاة خلفه، يعني صلاة الجمعة والعيد. وقد كان الصحابة والتابعون يصلون خلف بعض الأمراء في عهد بني أمية، وأولئك الأمراء قد اشتهروا بشيء من الفسق ومن المعاصي، مثل تأخير الصلاة عن وقتها كصلاة العصر، ومثل التسرع في القتل، قتل الأبرياء وكثرة السجون ونحو ذلك، يصلون خلفهم لتعذر الصلاة خلف من هم عدول. لا تصح إمامة من حدثه دائم كصاحب السلس والقروح السيالة، واختلف هل يصلي بمثله أم لا. الأرجح أنه يصلي بمثله صاحب السلس، وذلك لأن حدثه دائم ولأن طهارته ناقصة. ولا تصح الصلاة خلف الأمي وهو الذي لا يحسن الفاتحة أو يضغم فيها حرفا لا يضغم أو يلحن فيها لحن يحيل المعنى إلا بمثله. الأمي في الأصل الذي لا يقرأ ولا يكتب، في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا، يعني أن العرب كانوا أميين غالبا. ثم اصطلح الفقهاء على أن الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة، لا يعرفها أو يقرأها ولكن يغلط فيها، يضغم فيها حرفا لا يضغم. مثلا إذا كان الإضغام ليس في قراءة من القراءات، هناك قراءة لبعض القراء وهو أبو عمر يضغم الميم في الميم في قوله الرحيم مالكي، الرحيم مالكي يجعلها ميما مشددة، فمثل هذا قراءة سبعية وإن كانت مكروهة. فأما إذا أضغم حرفا لا يضغم مثله وأخفاه فإن ذلك يخل بقراءته. لم تكتمل مادة هذا الدرس وله بقية على الشريط الذي يليه.